ابن الخطاب وبايده يفتح الابواب. شريف ابن الخطاب وبايده يفتح الابواب. نور النبي بقلوبنا بقلوبنا. يا اقصى من توحيد سيجناك قلوبنا. الاقصى في خطر قلوبنا عنك والله، لان البعض قبلوا ان يفاوضوا علي وقبلوا ان يساوموا علي، وبمجرد ان قبلوا ان يكون الاقصى على طاوله المفاوضات هذا يعني انهم يمكن ان يفرطوا فيه او في بعضه. وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم. سراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم. حريتك مطلوبنا مطلوبنا. احنا رجال ابابيل، احنا نساء ابابيل، احنا فتيان ابابيل، نحن قدر الله الذي سيسد مسد طير الابابيل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حوى طير الابابيل الله اكبر في غزة وفوق الخليل. يا مسلمين الله أكبر هو العز ومجد الدين.